إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه سلسلة علمية جديدة نشرع فيها بعون الله وتوفيقه في شرح منظومة جوهرة التوحيد للفقيه الأصولي المتكلم المصري الشيخ إبراهيم اللقاني المالكي رحمه الله، المتوفى في 41 وألف من هجرة النبي عليه السلام، وقد لقب باللقاني نسبة إلى قرية لقانة في البحيرة في محافظة البحيرة في مصر، وله تصانيف في الفقه وأصوله وفي اللغة والكلام والتراجم، ومن أشهر تلامذته الفقيه المالكي أبو عبد الله الخرشي وأبو محمد الزرقاني وأبو إسحاق الشبراخيتي. وقد اخترت أن أشرح وأعلق في هذه السلسلة بحول الله وقوته على منظومته المسمى بجوهرة التوحيد، لما لتلك المنظومة من منزلة عند الأشاعرة، ولأنهم يدرسونها لطلبة الأزهر الشريف في المستويات الأولى من علم العقيدة والتوحيد كما هو معلوم، فلا يستوي منها أولادنا الذين نتقرب إلى الله تعالى بإلحاقهم بالتعليم الأزهري رجاء أن يتفقهوا في دينهم، وفرارا من كثير مما في نظم التعليم الأساسي الأخرى من مخالفات شرعية. ففي هذه السلسلة أعتزم بحول الله وقوته أن أشرح المنظومة في عدد قليل من المحاضرات وبعبارة سهلة قريبة إلى عقول أولادنا الذين يضطرون للتعرض لدراستها اضطرارا أو لآبائهم حتى يحذروهم مما فيها من مخالفات لاعتقاد أهل السنة أهل الحديث والأثر، راجيا من الله جل في علاه أن يجعلها كفارة لذنوبي وزادا لي يوم لقائه، والله الموفق للرشاد. وفي الحقيقة، وقبل أن أشرع في المطلوب، فلابد من كلمة موجزة حول خطورة المعتقد الأشعري وضرورة صيانة شباب المسلمين منه ووجوب ذلك على كل من استطاع إليه سبيلا واكتملت لديه الملكة والآلة فيه. فإنه لم يزل الحزبيون والمخذلون والمميعون يقولون دعكم من هذه الخلافات القديمة، فإنها لا تزيد على أن تفرق المسلمين وهم في أمس ما يكونون حاجة لما يجمعهم. فأما الحزبيون كجماعة الإخوان ومن بثق عنها من جماعات وطوائف وفرق في هذا العصر، فلما كان هوى السلطان والسيادة والسياسة قد غلب عليهم صاروا لا يرون في الدين ولا من الدين إلا ما يخدم مصلحة جماعتهم، يمهد لها طريقا للتمكن من البلاد. ولا شك أن أعظم ما يخدمها هو أن يصبح أكثر الأمة من الموالين والأحباب والموافقين للجماعة سياسيا، لا أن يكثر فيها من تحملهم خلافاتهم العقدية والمنهجية معهم على مفاصلتهم ومنابذتهم وتنفير الناس منهم ودعوة الناس للاجتماع على العقيدة الصحيحة. فهؤلاء يفرقون عليهم ما يريدون جمعه، ولا شيء أبغض إليهم من هذا، حتى الكفر لا يفرون منه فرارهم من هذا، والله المستعان. ولهذا تراهم والسروريين على أذنابهم وهم تلك الطوائف الإخوانية فكرا ومنهجا المتظاهرة بالسلفية هيئة ودعوة وتدريسا، يبغضون أهل السنة أعظم البغضاء، ويعني يزعمونهم غلاة في الجرح والتعديل، ينبزونهم بالألقاب المدخلية الجامية هذه الأشياء، يعني يجعلونهم غلاة في الجرح والتعديل دعاة للفرقة والتخذيل. لماذا؟ لأن معاركهم الحزبية يعكر عليهم فيها أن يقال لهم فارقوا هذا ولا تجالسوه فإنه مبتدع، أو اتركوا هؤلاء ولا تقدموهم بين أيدي الناس فإنهم أهل أهواء، أو نحو ذلك مما نقول. هذا يريد أن يوسع دائرة نفوذه في البلاد بأن يجعل المسلمين من جميع الفرق والطوائف يحبونه كما يحبون كبراءهم. فإذا قيل له لا تجالس مجاهرا ببدعته فإن هذا من الإعانة على هدم الإسلام كما هو مأثور عن السلف، قال أنتم متشددون متنطعون لا تعقلون، بل هذا فيه المصلحة. فهذا عند الحزبيين، يعني هذا عند الحزبيين أصحاب الأهواء السلطانية. وأما المميع المفرطون فقد غلبت على قلوبهم أهواء الفلاسفة، والفلاسفة لا يبغضون شيئا كما يبغضون من ينكر عليهم كلامهم، يعني يشد كذلك في النكير وكذا، حتى لقد يطالب بالحجر عليهم وإسكاتهم ومنعهم من نشر باطلهم في الناس. يعني واسمع على سبيل المثال قول تلك المرأة المدعوة أمن نصير، وهي ويا للأسف أستاذ العقيدة في جامعة الأزهر، إذ تقول هذه، يعني تقصد النزاع بين الأشاعرة والحنابلة وأهل الأثر، تصنيفات عتيقة لم يعد لنا حاجة بها. ثم تقول أتمنى أن يعود الفريقان لرشدهم وأن يتحد الجميع لنصرة الإيمان الذي يضيع بسبب مثل هذه المعارك التافهة. فمن يرى حال المسلمين وصراعاتهم لن يجد إلا سوءا، فعلى الجميع الرشد. فقد أنهكت هذه الخلافات والصراعات الأمة من قبل، ولم يعد هناك قدرة أو طاقة على تجديدها. قلت: فعندما يصبح الخلاف في صفة الذات الإلهية بين أهل السنة وبين أناس قد صيروه كالعدم، بل وفي حكم الممتنعات العقلية الموصوفة بالنقيضين معا معركة تافهة، ففي أي شيء أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ وما حاجتنا إليهم أصلا يا امرأة؟ سلم يا رب سلم. وما معنى أن تكوني أستاذا للعقيدة؟ وأي عقيدة تلك التي تضخينها في مسامع أولادنا حيث تعملين؟ الله مستعان. لا يملك المرء إلا أن يعجب، والله أي إيمان هو هذا الذي تخشى تلك المرأة عليه من الضياع بسبب تلك المعارك التافهة؟ أهو إيمان أهل السنة الذي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أم إيمان الجهمية الذي لا حقيقة له إلا التصديق بوجود الصانع؟ إذا كان الإيمان لا يعرف، هل يحكم عليه بأنه ضاع أم بقي عند الإنسان إلا بحسب الموقف في تلك المعارك التي ترينها تافهة تصفينها بالتافهة؟ فكيف يكون الرشاد بالإعراض عن ذلك النزاع بالكلية؟ نعرض عنه لأجل أن نصير إلى أي إيمان إذن؟ وعمن نأخذه بعد؟ وممن تأخذينه أنت أصلا والحالة هذه؟ سبحان الله. ليس الرشد والإيمان إلا فيما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه، وما تنازعت تلك الطوائف والفرق بعد إلا على هذا. فالقضية قضية نجاة في الآخرة، نسأل الله السلامة. ولكن لأن الفلاسفة والمتفلسفة ومن سلك مسلكهم أهل كبر واستعلاء، يريد كل امرئ منهم أن يكون إمام نفسه برأيه، كره أن يقال لأحدهم: أنت على اعتقاد فاسد، فاتق لها في نفسك وفي الناس. وكان مجرد مبدأ التصارع والمفاصلة والتدافع من أجل العقيدة أمرا مكروها مقبوحا لديهم. يعني واحد يعني ذو سلطان يقول: أحرقوا كتب فلان، أو اسجنوه لأجل ما قال، أو عزروه، أو حتى اقتلوه، أو كذا. لا، ها، فيعني من تحسبون أنفسكم أيها الحشوية يا تلامذة رعاة الغنم في صحراء نجد حتى تقول لي أنا وأنا الفيلسوف المتكلم المحقق الكبير أنت على بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ من تحسبون أنفسكم؟ ها، لو عقلتم كما عقلت أنا، وعرفتم ما عرفته أنا، ورأيتم ما رأيته أنا، لهانت عليكم تلك النزاعات كلها كما هانت علي. يعني كيف يبلغ رجل أن يكفر غيره ويحكم بردته، بل وباستحقاقه أن يقتل حدا لمجرد أنه يخالف الرأي والنظر، لاسيما إن كان بقى هذا الرجل فيلسوفا ثقيل الوزن كثير الأتباع؟ هذا لسان حالهم جميعا. كلمة مجرد هذه هي بيت القصيد هنا، مجرد رأي أو مجرد أنه يخالف الرأي. والله جميع العقائد عند الفلاسفة آراء في آراء ونظريات في نظريات، وليس رأي على رأي فضل، ولا لنظر على نظر من الحجة ما يبلغ به أن يحكم على أحدهما باستحقاق العقوبة أبدا. أيعاقب الرجل من أجل رأي رآه؟ فإرجاء القوم جاء كما بيناه في غير موضع وفي غير هذا الموطن، من أن الواحد منهم قد يمضي عمره في الصفصطة الجدلية حول إثبات وجود من خلقه، أثبت أنه مخلوق أساسا. فإذا صارت تلك القضية مسألة نظرية جدلية لا يكاد يعرف الخائض فيها، يعني لا يكاد يعرف الخائض فيها كخوضهم كيف يخرج منها بشيء أبدا إثباتا أو نفيا، فلا بد أن يكون من القبيح للغاية أن يحكم على المخالف فيها باتباع الهوى أو باستحقاق العقوبة بوجه من الوجوه. لا، يفضل اسمه طالب الحق وباحث عن الحقيقة، قد طال عليه الطريق ولو أمضى عمره كله في ذلك العبث والصفصطة، حتى بلغ بعض أولئك الزنادقة أن حكم بأن الله لا يمكن أن يعذب تشارلز داروين في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكما أننا ننكر على الذين يهونون من نزاعنا مع المخالفين في العقيدة ونحذر المسلمين من دعاة التخذيل والتمييع، فكذلك ننكر على غلاة التكفير والتبديع في الجهة المقابلة. فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس من صرح بالكفر كمن قال بما يقتضيه، إذ لازم القول ليس بقول حتى يلتزمه صاحبه كما متقرر، وليس الاقتضاء واللزوم على درجة واحدة من الظهور والخفاء، ولا يقال في فرقة ما أو في جماعة ما إن بدعتها مكفرة بحيث لا يصلى خلفهم ولا تؤكل ذبيحتهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين بمجرد النسبة إلى هذه الجماعة أو بهذه الطائفة، حتى تنتفي سائر موانع التكفير من الشبهة والتأويل عن كتبهم المعتمدة التي يلحق بهم في الاسم والحكم من اعتزى إليها. واضح؟ وعن بساط الحال الذي ألفت عليه تلك الكتب، يعني تنتفي الموانع عن بساط الحال أيضا، ولأجله توافر الناس على تعلمها يعني. وليس كل من وافق فرقة من الفرق النارية في بعض بدعها لحق بها وجوبا وضرورة. هذه كلها أصول كبرى كلية عند أهل السنة لا يتهاونون فيها، بل يبدعون من أوقعه غلوه وإفراطه في إسقاطها أو تجاوزها. ولهذا قامت حرب أهل السنة على الحددية، يعني على اختلاف طوائفهم ودرجتهم ودركاتهم، يعني واضح. فالأشاعرة وإن كانوا قد تشربوا بكثير من أصول المعتزلة وبأصل بدعتهم وضلالاتهم، وهو طريقتهم الفلسفية اليونانية في بناء الحكم على ما في الوجود ما بين الإيجاب والتجويز والمنع، طريقة الكلام الميتافيزيقية التي ذمها السلف وحكموا على أصحابها الأوائل الذين أدخلوها على المسلمين وهم الجهمية والمعتزلة بالردة والزندقة، إلا أنهم إنما نشأوا من حيث هم فرقة من فرق أهل القبلة، أعني الأشاعرة يعني، في معترك الحرب بين أهل السنة أهل الحديث والأثر من جانب، والجهمية غلاة التعطيل والمعتزلة من الجانب الآخر. فلما كان المنطق اليوناني ونظرية الجوهر والعرض اليونانية هما العلم المعتمد أكاديميا، وهما كمال العقل فيما يتعلق بالوجود إثباتا ونفيا، وتربوهم على ذلك كما تربى عليه المعتزلة من قبل، بل كان إمامهم معتزليا تائبا رحمه الله وعفى عنه الإمام الأشعري، حسب القوم أنهم إن أرادوا أن ينتصروا بالعقل وآلة العقل للسنة ولما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله على المعتزلة والجهمية الغلاة، فما عليهم إلا أن يعتمدوا الطريقة اليونانية وميتافيزيق الجوهر والعرض من أجل أن ينقضوا على المعتزلة بنيانهم العقلي والعلمي. لذا انتهوا إلى منزلة مضطربة بين أهل الحديث والأثر وبين أهل الكلام والفلسفة، يجتمع فيها من التناقضات والمشتبهات والمتشابهات ما قد يخفى وجه فساده على الكثيرين. تلك المنزلة التي تاب منها الأشعري رحمه الله في آخر أيامه في طوره الثالث، لما تفطن إليها وأدرك عوار الكلام وفساده من حيث هو طريقة فلسفية تورث التكافؤ والشك والاضطراب ولا تخرج من ذلك أبدا، تفسد اعتقاد المسلمين على أي وجه، واضح، على أي وجه كانت. وهي منزلة فيها من الخفاء والاشتباه ما فيها في الحقيقة، وفيها عند القوم تحريرات وكلام يصعب على كثير من طلبة العلم فهمه أصلا، فضلا عن أن يحسن طريقة أهل السنة في كشف وجه الخلل والفساد فيه. وعامة كتب الأشاعرة المرجوع إليها عندهم هي من تلك المنزلة وبتلك المثابة. ولهذا تجد كثيرا من الأفاضل والعلماء الذين كان لهم قدم صدق في نشر العلم وتأصيله وحفظ السنة وشرحها يقلدون مشايخهم في تأويل بعض الصفات الذاتية على ظن منهم بأنهم يصرفونها عن الوجه الموهم للجسمية أو التجسيم أو التشبيه، واضح، ومهم لتركب الله تعالى من أبعاد وأجزاء ينفك بعضها عن بعض وكذا. ولكنهم مع هذا لا يعرف عنهم اشتغال بالكلام ولا تأليف وتحقيق فيه أصلا، واضح، بل ولربما رأيتهم يصرحون بذنب الكلام وأهله في بعض المواضع، مع أن الكلام هو الذي أنبت عند أصحابه تلك القاعدة التي تعلقهم بها في تأويل جملة من الصفات الإلهية من حيث لا يشعرون. ولهذا تنازع أهل الأثر وأهل الكلام الأشاعرة ولم يزالوا متنازعين في نسبة بعض أولئك الأفاضل النبلاء رحمهم الله تعالى إلى الأشعرية. يقول الأشعرة هم أشعرة أقحاح، هم على أصولنا، واضح، جارون على جميع ما عندنا، لا فرق بيننا وبينهم. ونقول نحن بل هم أهل حديث في الأصل، يقيمون للحديث وزنه وللسنة منزلتها يقيمون الحديث وزنه وللسنة منزلتها، ولا يقدمون عليها رأيا ولا نظرا من حيث الأصل، بل يحاربون الجهمية والفلاسفة من أجل ذلك، وإنما تلبسوا بتقليد مشايخهم من المتكلمين ومن تشرب ببضاعة الكلام سلفا في مسائل تحتاج إلى بذل كثير من الوقت والجهد في فهمها والتحقيق فيها لبيان عوارها، ذلك الوقت والجهد الذي آثرهم أن يصرفوه في علم هو أنفع، جزاهم الله عن المسلمين خيرا. فهذا نزاع بيننا وبين الأشاعرة مشهور، يعني واضح. فلهذا الخفاء والاشتباه والتباس الأمر على كثير ممن ورثوه عن مشايخهم كما ذكرنا، مع كوننا نحسبهم قد صدقوا في بغض أهل البدع والأهواء، بل وكان منهم الحفاظ والفقهاء الذين جعلهم الله من أسباب حفظ دينه ورفع لوائه في الأرض، ظن كثير من الفضلاء من أجل هذا أن الأشعار هم حقا أهل السنة والجماعة كما سموا أنفسهم. ولكن وإن كانت حقيقة بدعتهم ومخالفتهم أهل الحديث والأثر لم تخف على أكابر العلماء من أهل السنة الخلص في كل عصر، إلا أنهم مع هذا لم يكفروهم ولا أغلظوا على أهل الفضل منهم أبدا، وإنما نافروا من كان منهم مصرحا ببدعته داعيا إليها، مع العمل على تعليم المسلمين ما به يسلمون من تلك البدع والمخالفات من بابها. ولم تزل هذه الطريقة يتورثها أهل السنة الخلص، يعني كابرا عن كابر إلى يومنا هذا. فالفارق المنهجي الكلي بين أهل الأثر أو من يعني أسميهم ها هنا بأهل السنة الخلص وأهل الكلام عامة، هو أن أهل السنة قد سلمهم ربهم من تعلم الكلام والخوض فيه وفي نظرياته من مبدأ الأمر، وقذف في قلوبهم النفور منه بفضله ومنه، خلافا لأولئك الأشاعرة والماتريدية، واضح. فما كانوا يرون في التأسيس الكلامي طريقا لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وإنما رأوه طريقا لتذويب العقائد، طريقا لتذويب العقائد في بعضها وفتح الباب وجعلها رأيا في رأي، وفتح الباب لإدخال الخطأ والضياع والشك عليها والتكافؤ على أصولها الأولى التي تقوم عليها في نفس صاحبها. نعم، أجازوا تعلم الكلام لمن أراد تحقيق سبب البطلان والفساد ومخالفة سبيل المؤمنين عند أهل الكلام وبيان ذلك المسلمين تحذيرا لهم، وجعلوه كأكل الميت في حق من يتعلمه يعني، والحالة هذه. ولكن فرق بين أن تتعلم الكلام ومصطلحاته وقواعد أصحابه وأنت مؤسس سلفا على أصول أهل الأثر تريد أن تبين أسباب وقوع المتكلمين في الضلال والزيق والتناقض وكذا، كما كان من ابن تيمية رحمه الله وجزاء المسلمين خيرا، وبين أن تتأسس على مسلمات المتكلمين الكلي فتتشبع أولا بالنظرية الميتافيزيقية الكلية التي عندهم، نظرية الوجود لديهم التي يبدأ المتكلم أول ما يبدأ بالتشبع بها ثم البناء عليها والتفريع، ثم تنطلق في ضوئها في الإثبات والنفي والرد والجدل في الإلهيات. هذا الفارق المنهجي الأصيل الذي ذكرته لك الآن لم ينتبه إليه علماء الأشاعرة على ما كان لهم من جهود مشكورة في حفظ الدين والدفاع عن تراث المسلمين، لا ننكرها ولم ينكرها ابن تيمية من قبلنا. فهم مهما نقلت إليهم آثار السلف في ذم الكلام وأهله تأولوا ذلك على أن المقصود به إنما هو متكلمة الجهمية والمعتزلة الغلان وفات القدر القائلون بخلق القرآن. هي عندهم متوجهة للنكير على من ناصبهم هم العداء من المتكلمين لا لأصل صنعة الكلام نفسها. ولهذا لا يتفطن كثير من إخواننا إلى أن العالم الأشعري لا يخفى عليه ما تواتر معناه من ذم السلف للكلام وأهله، بل لعل من تلك الآثار ما كان في سنده أشعري وما تريده أصلا. فالقضية أدق وأخفى مما يتوهمه كثير من أنصاف المتعلمين أصحاب الأهواء الحرورية من المنتسبين إلى السلفية الذين يتعلقون بنصوص السلف وآثارهم في تكفير نفاة العلو والمرجئة والقائلين بخلق القرآن ينزلونها على الأشاعرة. ثم إنه ليس من طريقة أهل السنة إهدار المصالح الشرعية المرعية في الجرح والتعديل وفي إعلان الموقف من الفرد المعين أو الجماعة المعينة. فمن الأمور التي ننكرها ولا نقبلها بحال أن يستعمل السباب والتسفيه والاستهزاء عند إعلان النكير على أمثال شيخ الأزهر فيما تلبس به من مخالفات، دع عنك أن يكفروه بعينه كما صنعه بعضهم، وهو فعل في مجرده يدل على صبيانية ورعونة وخفة عقل وحظ نفس في من يتلبس به، لأنه لو لم يكن صبيا أرعا لحظ له من تربية العلماء لطلبتهم، لما تكلم بمن قدح في نفسه من غضب ونقمة على المردود عليه دون أن يضبط كلامه بميزان العلم وسياسة العلم وأهله، بل ولما تكلم في الرجل أصلا، وإنما لترك ذلك لمن هم أكبر منه منزلة وأكثر تأثيرا في جماهير الناس. فإن رجلا بمنزلة شيخ الأزهر عند عوام المسلمين يقينا لن يقبلوا مجرد نقده، دع عنك العدوان عليه وسبه والتسفيه من كلامه، من أناس لا يعرفونهم أصلا. فهل الغرض من السباب والامتهان والتحقير دعوة الناس واستنقاذهم من الباطل الذي ذاع وانتشر، أم الغرض مجرد إشباع الغليل بالتشفي في من كان سببا في انتشاره وجعله نكالا أمام الناس يعني؟ حتى العلماء الكبار إذا رأوا مصلحة راجحة في الرد والبيان فلن تجدهم يعينون شيخ الأزهر باسمه عند الرد غالبا، وإنما يكون الجواب على طريقة ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لأن أكابر أهل السنة وإن كانوا معظمين عند أهل السنة إلا أن جماهير المسلمين ممن يعظمون شيخ الأزهر لمنزلة الأزهر في نفوسهم لا يعظمون أولئك الأكابر غالبا كتعظيمهم لشيخ الأزهر. ثم إن منزلة شيخ الأزهر من حيث هو منصب ديني هي من منزلة الأزهر نفسه، إذ لولا منزلة الأزهر عند الناس ما عظمت مكانة شيخه، ولن ينتفع من إسقاط الأزهر في أعين العام إلا العلمانيون والليبراليون ومن شاكلهم الذين اتخذوا منه مرما لسهامهم في كل مناسبة. ونحن إن كنا نبدع الأشاعرة ونخالفهم في كثير من ثوابت الاعتقاد إلا أننا لا نرضى ولا نقبل أبدا أن تهدر منزلة الأزهر وعلماء الأزهر وما بين أيديهم من علوم الدين التي لا غنى للمسلمين عنها. والقصد أن الكلام في أهل البدع وإنكار باطلهم والتحذير منه ومنهم لابد له من ميزان علمي دقيق لا إفراط فيه ولا تفريط، ميزان يحتمل به أدنى الضررين دفعا لأعلاهما. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال لكل أحد، وليس لصغير من صغار الطلبة أصلا أن يرفع عقيرته بالطعن والسباب والتحقير في المعظمين من أكابر أهل البدع عند العامة. هذا والله ما يحسن في الشرع ولا يجري به صاحبه على موازين العلماء أبدا. يعني سمعت من قريب ذلك المتعالم السروري المدعو محمد بن شمس الدين السروري السوري يعلق على كلام لشيخ الأزهر في مقطع من مقاطعه، فإذا به يقول بكل سهولة وأريحية في معرض الكلام يعني إنه علماني كده، إيه وربي وقد أعدتها مرتين أو أكثر لأتأكد من أني لم أخطئ سماعها، قال علماني هكذا. وكان يتكلم بثقة عجيبة على أن الأمر من تقرير ما هو معلوم، يعني لا يخفى على أحد ممن يخاطبهم، يعني كلنا عارفين أن الرجل علماني، ومعلوم أن أمثاله من السرورية والحددية لا يطلقون اسم علماني هذا إلا على سبيل التكفير، إذ لا يكون الرجل علمانيا عندهم بهذا الاسم إلا إذا كان يقول بوجوب فصل الدين عن الدولة وعن سياسة العامة فصلا تاما، فلا يكون الدين إلا ما يتعبد به الناس في بيوتهم وفي دور العبادة لا غير، لا يظهر له أثر خارج بيوتهم ومساجدهم وكنائسهم وكذا. ولا شك أنه ليس كل من وافق العلمانيين الزنادقة القائلين بهذا الاعتقاد في مسألة أو أكثر مما يخالف إجماع المسلمين كان موافقا له في عقيدتهم بالضرورة، فلا يقال لرجل إنه علماني وليس فيه ليس أنه قال مثلا فيه موافقة للعلمانيين، أو قال بعض القائلين مثلا لا هو علماني يثبتها له هكذا حتى يثبت تصريحه بهذا الاعتقاد الذي ذكرت لك. فأين قال الشيخ بهذا المعنى يوما من الدهر حتى يكون على اصطلاحكم علمانيا؟ لن تجد لدى هذا الشباب إلا تأويل بعض أقوال شيخ الأزهر وأفعاله ومواقفه يفسرها بقيام هذا الاعتقاد بنفسه، مع أن هذا غير لازم أبدا. وهذه طريقة الحرورية التكفيريين في إثبات المناط يا إخوان، يثبتونه بالظن والوهم والمغالطة والمكاثرة باستقراء المواقف والأقوال وكذا، مما ليس كل واحد منه ولا اجتماعها دالا على ما يريدون. ومع هذا نقول سلمنا تنزيلا بأن الشيخ كما تقول علماني هالك ثابت لديك كفره وردته ثبوتا قطعيا لا لبس فيه، فمن أنت أصلا وما وزنك عند جماهير المسلمين الذين يفترض أنك تريد بالرد صينتهم من باطل رجل بمنزلة شيخ الأزهر عندهم؟ من أنت؟ وكيف ترجو أن يقبلوا منك كلمة كهذه في رجل كهذا؟ أم تراك تكلم نفسك ومن هم على طريقتك لا يعنيك من يسمع؟ من الذي يعني علمك يا رجل أن الدفاع عن السنة والانتصار للدين ودعوة الناس إلى الحق يحصل بأن تفتح قناة على اليوتيوب ترد فيها على كل أحد كبيرا كان أو صغيرا بنفس الطريقة؟ الرجل يرد على المشايخ ويرد على الصحفيين ويرد على مجاهيل لا يعرفون وعلى كل أحد، يرد على الجميع بنفس الطريقة، والله المستعان. يعني فهذه قضية ميزان الكلام والسكوت، ميزان الشدة والتغليظ في الكلام، هذه قضية غائبة عن هذا الشاب وعن كثيرين من أمثاله، والله المستعان. غرقوا اليوتيوب في هذه الأيام والله. يعني كنت رددت قبل يومين على رجل سوري من الأشاعرة الصوفية له نشاط في دعوة من يسميهم بالوهابية، من يسميهم الأشاعرة يعني المعاصرون بالوهابية، لمذهب الأشاعرة يعني دعوتهم لمذهب الأشاعرة، الخروج من الوهابية ودخول في الأشعرية يعني. والرجل أستاذ من أساتذة العلوم الشرعية في جامعة من جامعات دمشق، وله قناة على اليوتيوب خصصها لإخراج الناس من السنة وإدخالهم في الأشعرية، هو يعني جعل ديدنه ودأبه هذا الأمر، هو دي دعوته يعني. فجهدت في بيان باطله في مقطع تكلم فيه عن الإمام العثيمين رحمه الله بما أرجو أن يحصل به المطلوب، وأكثرت من اتهامه بالكذب والتدليس بما هو أهله، أثبت ذلك بالبينة المفصلة ما استطعت، يعني ما تركت موضعا رميت فيه بالكذب إلا بينت وجه كذبه أو التدليس إلا بينت وجه تدليسه. ولكني مع هذا راعيت في أثناء الرد أن ألقبه بلقبه العلمي الذي يعني أنزله الله إياه في الدنيا، وألا أسبه أو أهزأ به، مع أنه كثير السباب في مقاطع أخرى له على تلك القناة لخصومه ومخالفيه. لماذا حرصت على هذا؟ لأني كنت هل أن المبتدع عندي يعني إن كان له منزلة في الدنيا فلا يجوز أن أسبه أو أن يعني أطعن فيه أو كذا مطلقا؟ لا أبدا، ليس هذا هو السبب أبدا، ولكن لأني كنت قد رميت يعني إلى استمالة من تأثر به وبدعوته ونشاطه المذكور، بل ورجوت أن يهتدي به ولو رجل واحد من تلامذته من الأشاعرة. فلن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، وما ذلك على الله ببعيد. لا يبعد الله تبارك وتعالى أن ينتقل بعض المفتونين والمتأثرين به من أشعرياتهم إلى طريقة أهل السنة الخالصة بسبب هذه المحاضرة فقط، مين عارف، هذا بيد الله عز وجل وحده، فضل الله يؤتي من يشاء. فالأشعري نفسه رحمه الله أبو الحسن تابع عن تلك الطريقة في الاعتقاد رحمه الله، وقد كان هو من أسسها أصلا، فما ذلك على الله ببعيد، يعني لا يبعد الله شيء. ثم إني كذلك أردت أن يكون مرجعا علميا لمن اتفق له من أهل السنة أن تعرض لكلام الرجل يوما ما بحيث يجد فيه ما يدفع به الشبهة والتلبيس دفعا وافيا بإذن الله تعالى. ثم بعدما فرغت من إعداد المحاضرة للنشر، وقعت على مقطع قصير لمحمد بن شمس الدين هذا يرد فيه على نفس المقطع لنفس الرجل، فألفيته يهزأ به غاية الهزء، يدعوه لترك المخدرات والحشيش الذي أوقعه في مثل هذا وكذا، ويأتيه بمقطع من فيديو لعمرو خالد في التوبة من الإدمان ومش عارف إيه، وكل هذا وهو يعرض صوت الرجل وصورته بطريقة هزلية قبيحة للغاية، وكأنما يسخر من خلقته. فقلت: سبحان الله، من يا رجل تتوقع أن يقبل منك هذا الكلام مهما كان فيه من الحق؟ وأين هذا من قوله تعالى: ادع لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين؟ ها، يعني هيقول لك في هذا الموقف موطن أنا فإنما فعلت هذا في من تشويه صورتي، من لأنه هو بيحذف بيروح يشتكي لليوتيوب، اليوتيوب بتحذف الفيديوهات اللي فيها مقاطع من كلام مش عارف إيه بتاع. يا أخي، يعني أقل من هذا بكثير من التعديل والتحريف والتغيير في هيئة الفيديو يكفيك، ما لم يلزمك، أي لم تكن في حاجة إلى أن تستهزئ بهذا الاستهزاء الواضح، يعني من أجل أنك أنت تفر من أن اليوتيوب يحذف الفيديو وكذا. فيعني وأنا في الحقيقة يعني لم أعجب لما رأيت الرجل بعد هذا يسميه بالصبي المتعالم، يسخر من تسميته نفسه بالشيخ محمد بن شمس الدين، حيث سئل: لماذا لا ترد على هذا الرجل؟ يقول فقال: إنه لا يزل شيئا عند من يسميهم بالوهابية حتى يكون متكلما باسمهم. وفعلا صدق، هو لا يزل شيئا عندنا فعلا، بحيث ترجى المصلحة إذا كسرناه علنا، بل وحتى استحق من أستاذ جامعي في علوم الشريعة أن يلتفت إليه بالمناظرة والمناقشة وكذا. واضح، فيعني هو الرجل يرى أنه سيحط من قدر نفسه إن نزل إلى مستواه وناقشه وكلمه بتاع. فهذه الأمور يجب أن تراعى يا إخواننا في الرد وفي النقد وكذا. ويعني وصدق الرجل فيما قال، فليس هذا من طريقة أهل السنة ولا من طريقة أهل العلم في شيء، هذا اللعب الذي يلعبه هؤلاء في قنواتهم على اليوتيوب. لست أقوله، وانتبه، لست أقول إن أهل السنة مطالبون باحترام أهل البدع ورؤوسهم عند رد عليهم، لا بإطلاق لم أقل هذا، ولا أقول إنهم لا يغلظون على المتبوعين من المبتدع من رؤوس أهل الأهواء ولا يشددون عليهم أحيانا، لا، هذا موجود ومأثور، بل إنه الأصل عند السلف، واخد بالك. ولا أقول إن أهل السنة لا يسبون المجرمين من المخالفين أحيانا إذا رأوا المصلحة الشرعية راجحة في ذلك، كما ثبت عن النبي عليه السلام سبه لبعض المشركين، لا، وإنما أقول إنه قد كثرت على اليوتيوب مؤخرا قنوات خصصها أصحابها للرد على المخالفين، مع أنهم ما تعلموا ضوابط إنكار المنكر والرد على المخالفين ولا تأدبوا يوما بأدب العلماء، وهم مع ذلك يدعون نسبتهم إلى السلفية. يعني حتى إن أحدهم هو شاب سرور عام صرف، يعني قح، فتح قناة خصصها للرد على الصوفية، فجعل يمثل فيها على طريقة الممثلين أنه شيخ صوفي في تمثيلية هزلية أو كوميدية، يعني في ابتداء كل حلقة من حلقاته، رجاء أن يضحك الناس على الصوفية على طريقة أحمد الغندور في ابتداء حلقاته بمقطع تمثيلي هزلي له تعلق بموضوع الحلقة. يعني واضح، فأين تعلم هذا الشاب هداه الله تلك الطريقة في الرد على المخالفين من برنامج الدحيح؟ فإن لم يكن تعلمها عن أحد من أهل العلم، وهو قطعا ما تعلم على أحد من أهل العلم أصلا، فبأي شيء استجاز التصدر أساسا في الرد على المخالفين أو في غير ذلك من أبواب الدعوة؟ يعني أنت طلعت تتكلم بأي أهلية يا ابني في هذا البرنامج الذي يعني بدعته لنفسك؟ ونظير ذلك شاب تافه يدعى تامر لبان، يرد على كل أحد لو هواية في الرد على المداخلة، بضم الميم كما يسميه، بنسبة المدخلي كما يسميه، فيما يسميه بقصف الجبهة ومش عارف، وكأنه قاعد على القهوة مع ثلة من أصحابه يشاهدون مباراة لكرة القدم، والله المستعان. وآخر يعني مثله فتح قناة للرد على الشيعة، فيتصل بكبرائهم على الهاتف ويدعي أنه من أتباعهم من الشيعة، يكذب ويدعي أنه منهم، ثم يسألهم أسئلة يرجو بها أن يحرجهم. وهذا كله ليس من طريقة أهل السنة في شيء أبدا يا عباد الله، بل هو من طريقة النصارى الذين لا يرون بأسا في التلبس بالكذب والهزل لدعوة الخلق. والقصد على أي حال وخروجا من الاستطراد أن الموقف الحق الذي عليه أهل السنة ومقتضى العدل والعلم والإنصاف أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة كما يدعون لأنفسهم، وإنما هم من أهل الكلام الخارجين عن دائرة أهل السنة تحقيقا بالمنهج والطريقة، ولكن لا يقال مع هذا إن بدعتهم مكفرة ولا يمنع من الترحم على علمائهم وكبرائهم، كما لم يزل يفتي بي علماؤنا حفظ الله حيهم ورحم ميتهم، وقد أخطأ ولا شك من أدخلهم في أهل السنة، اللهم إلا أن يقيد ذلك بقيد ما فيقول إنهم من أهل السنة السنة في كثير من أصولهم، كما قال ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، أو يقال كما يعني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، إنهم يكونون هم أهل السنة في البلاد التي لا يكون فيها قائم بالسنة غيرهم، في مقابل المعتزلة والفلاسفة والرافضة ومن شكلهم. ومن عجيب الأمر يعني، ومن عجيب غلو الحددية وانحرافهم وفسادهم، أنهم زعموا أن ابن باز وابن عثيمين لما أفتوا بمثل هذا الكلام الذي ذكرت لك الآن، إنما فعلوا ذلك سياسة، يعني عشان خايفين من إيه، من من من من من تأثير كلامهم سياسيا على الدول التي لها علاقة بالمملكة، وهذه الدول يعني المذهب الغالب فيها والأشعرية، فما ينفع عشان احنا سبحان الله العظيم، تجني وكذب واتهام لعلماء كبار في عرضهم وفي دينهم، والله المستعان. لا يبالي، هم هؤلاء لا يبالون بهذا اصلا، ولا يبالون ان كفروهم اساسا واخرجوهم من مله الاسلام بالجمله الحدديه وغلتهم يعني خاصه. طب فهذا امر الحقيقه خطير جدا. وقد كان الأشاعرة ولا شك في طورهم الأول أقرب فرق المتكلمين إلى أهل السنة فعلا، ثم دخل عليهم بعض كلام المعتزلة على يد الجويني وتلميذه أبي حامد الغزالي رحمهم الله، فاقتربوا من المعتزلة فوق ما كانوا عليه من قبل، يعني اقتربوا اقترابا أكثر. ولكن بقي أصل عدم التكفير ملازما لاسم الأشعرية لبقاء الموانع التي ذكرناها قائمة إجمالا بأصولهم. والذي يعنينا من هذه المقدمة ليس تحرير مسألة ما إذا كانوا يكفرون أم لا، وإنما الذي يعنينا أن نبين قيام الداعي للرد عليهم وتحذير المسلمين من تلبيسهم، وأنه لم يزل قائما ولم يرتفع أبدا، بل إن كان من تغير فيه في هذا الداعي من حيث الوجود والعدم، فإنما هو بالزيادة والتعاظم لا بالتناقص والتضاؤل. أي أن الداعي اليوم لنشر الرد على الأشعارية وتعليمه للناس صار أجلى وأشد إلحاحا مما كان عليه فيما مضى. ليه؟ هذا لأسباب. أولا، لأننا مضطرون لتعليم أولادنا في الأزهر الشريف إن أردنا لهم التدرج في تعليم نظامي شرعي معتمد في البلاد. ولا شك أن التعليم الشرعي النظامي الذي هو بمعنى انخراط الطالب منذ الصغر في خطة تعليمية ثابتة مضطردة يتدرج فيها في العلم الشرعي من دون أن يكون ذلك كله أمرا إضافيا زائنا على نظامه التعليمي الأصلي الذي هو من يعني في غير التعليم الأزهري، مقررات اللغات والعلوم الدنيوية المعروفة في مدارس التعليم الوزاري في مصر مثلا يطالب به فوق ما عليه من أعباء وأحمال التعليم النظامي، يعني فهذا أحسن وأرجى ولا شك لحسن الانخراط في ذلك العلم الشريف وحسن التدرج فيه بحقه واستجماع الهمة على إنجازه كما الشأن في غيره من المقررات. وقد كان التعليم النظامي شرعيا صرفا فيما مضى في نظام الكتاب وإلى وقت قريب، وكان الناس يعني يعلمون أولادهم الحرفة أو الصنعة الدنيوية تعليما إضافيا زائدا عليه بداعي الحاجة إذا قامت، حتى انعكس الأمر بدخول التعليم الجامعي الدنيوي وتعاظم متطلبات التعليمية التأسيسية في مراحل الصبي حتى وصلت إلى سن سنتين وثلاثة. يعني تبدأ الآن في أنك تضطر أن تدخل ابنك الحضانة من سن ثلاث سنين أو سنتين، وابتدي يتعلم بقى في هذه في في في الحضانة يعني امورا كنا نحن نتعلمها في اولى ابتدائي ولا في ثانيه ابتدائي. ها، وان كانت العلوم الشرعيه ماضيه في التقلص في المعاهد الازهريه اليوم لصالح العلوم الدنيويه للاسف، الا انه يظل افضل ولا شك مما سواه لما ذكرنا. والازهر لم يزل اشعري العقيده منذ ان استخلصه صلاح الدين الايوبي الماتريدي رحمه الله تعالى من ايدي الفاطميين العبيديه الزنادقه الباطنيه. ولا شك ان من علماء الازهر من هم اهل سنه واهل حديث وليسوا من الاشاعره ولا من الماتريديه، ولكن العبره هنا بما هو معتمد في اداره مؤسسه الازهر ومشيختها من منهاج تدريسي للعقيده والتوحيد لا يتخلف عنه معهد ازهري واحد. ثانيا، لأن الإعلام في هذا العصر قد أدخل بدع الأشاعرة إلى هواتف الناس وأجهزة التلفاز في بيوتهم، حتى صار عندك اليوم قناة اسمها قناة الأزهري أصلا، وكثير من الناس تعلقوا بها فعلا. تمام، فيروج لهذه القناة لهذه البدع يعني على أن هي الاعتدال ووسطية الإسلام التي يعني يبث الأزهر من منبره في أنحاء الأرض وبها نسلا من التطرف والغلو وكذا، هي الطريق السلامة من غلو الخوارج وتكفيرهم وإفسادهم في الأرض ونحو ذلك. ولا يقال كما قاله بعض الحنابلة المتمشعرة كالمدعو محمد بن عبد الواحد، لا يقال الآن في ظل ذلك إن الخلاف في تلك القضايا لا يصح أن يطرح على العوام وأن ابن تيمية لم يكن يعلمه للعوام، لا يقال هذا ولا يقبل، إذ الأشاعرة في الحقيقة يعلمون الناس وهم ماضون في تعليم الناس العوام، خلي بالك، مبادئ وعقائد وأقوال تخالف ما يجب أن يتعلموه من اعتقاد أهل السنة، خلاص، وهم يخالفون في هذه الأمور التي يبثونها في الناس الآن. تمام، لأنهم يرون أن هذا ما به يستمون من اعتقاد الوهابية والأشاوة والسلفية مش عارف التكفيرية مش عارف إيه. فالسلف آمنوا مثلا بأن الله تعالى عال في السماء فوق عرشه بائن منه، وأن هذا هو استواؤه الثابت له في القرآن والسنة، والأشاعرة يعلمون الناس خلاف ذلك. فكيف يقال لنا أمسكوا عن إدخال العوام في تلك القضايا الدقيقة، والحال أن الباطل يصل إليهم فيها في بيوتهم بالقوة أو بالفعل من جهات شتى؟ فالذي يطالبك بالإمساك عن تعليم مذهبك فيها للناس في هذه الأبواب إنما يطالبك بذلك لأنه يكره قولك وما أنت عليه فيها، لا لأنه يرى أن العامة لا يعرضون لتلك المسائل كما يدعي، أن هذا يضرهم ولا ينفعهم. هو لا يريد للناس أن يعلموا ما حقيقته عند الأشعار أنه تجسيم، لأنه يوافقهم، هذا المعترض يوافقهم في كونها كذلك، أو يميل إلى موافقتهم على أحسن الأحوال ويسوغ الخلاف معهم في هذا. فإذا كان الخلاف فيها لا ينحسم عنده إلا بأن يلم الإنسان بعلم الكلام، فلا عجب أن يقال لدعاة السنة لا تعلموا الناس تلك الصفات، لأنه إنما يريد لهم أن يروا مستند الأشاعرة في إخراجهم إياها من أن تكون من جملة صفات الله تعالى، أن يروا هذا المستند ويقبلوه يعني نوعا. وهكذا في كل مسألة تفلسف فيها الأشاعرة فخالفوا ما يعلم أهل السنة للناس في أبواب الاعتقاد. وقد رأيت من يعني يدخل ويتذرع لهذا المعنى من جهة أن تعليم الناس والأطفال خاصة الصفات الذاتية مجتمعة كما يفعل أهل السنة أحيانا يورث التجسيم لا محالة، كما صرح به محمد حجاب من قريب ورددنا عليه يعني، وهو فيما يعني يظهر من المتأثرين بدعوة محمد عبد الواحد وغيره من دعاة التمشعر وياسر قاضي وغيره من دعاة التمشعر الخافي تحت شعار التوبة من السلفية العصرية والرجوع إلى تراث الحنابلة ونتكلمين ونحو ذلك. يقال لكم لا تعلموا أطفالكم الصفات الذاتية حتى لا يجسموا، لأنهم لن يعقلوا لها أي معنى إلا بالتصوير والتجسيم، وكذب، وقد بينا ذلك ورددنا عليه بالتفصيل في الموضع الذي ذكرنا. ثالثا، وهذا هو السبب الثالث والداعي الثالث لنشر ردود أهل السنة على الأشاعرة في هذا العصر الذي لم يكن في العصور السابقة، وهو ظهور طوائف جديدة من أهل الأهواء تستدرج الناس إلى الأشعرية وما يشاكلها وما يقاربها من أقوال المتكلمين بطريقين أحدهما أخفى من الآخر. وانتبه، أما الطريق الأول فهو تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نفسه الذي كان يعني عليهم كالحرب رحمه الله، ولم يروا مثله في النقد عليهم وفي هدم أصولهم. يقال لمن تعلم الشريعة بمعزل عن الكلام بضاعة المتكلمين كما كان السلف يتعلمونها ويعلمونها تلامذتهم، فكيف يا مسكين تريد أن تفهم تراث شيخ الإسلام وبصنفات العظيمة التي هي حصنك الحصين ضد عقيدة الأشعرية فيما تزعم، وأنت لم تتعلم علم الكلام؟ طب عايز تفهم إزاي أصلا؟ لابد لك أن تتعلمه وتحسنه، اللي هو علم الكلام، كما أحسنه هو يعني ابن تيمية أو قريبا من ذلك، حتى تحسن فهم كلامه وتنتفع به. فإذا أردت أن تتعلم الكلام هتتعلمه منين؟ دونك بقى مصنفات الأشاعرة ومشايخ الأشاعرة، تتلمذ عليهم أولا حتى تضبط العلم، ثم انظر بقى ما أنت صانع بعد ذلك. واخد بالك؟ ونحن نقول وهل ضل الأشاعرة إلا بسبب الكلام وعلم الكلام ونظريات الكلام يا إخوان؟ وهل ينتظر من الأشعري أن يعلم أحدا علم الكلام إلا على مذهبه هو فيه ومذهب مشايخه ومقرراتهم وأصولهم وقواعدهم في ذلك؟ يعني ابن تيمية لم يتعلم الكلام في الحقيقة إلا بعدما صار في منزلة المنتهي من اعتقاد أهل السنة وطريقة الحنابلة في تلقي الاعتقاد. صحيح أنه بلغ تلك المنزلة مبكرا لنبوغه رحمه الله تعالى ولتوفر أسباب والدواعي له على ذلك في عصره، إلا أن يعني الرجل لم يخوض في هذه الأبواب إلا بعد أن أتم ما يجب عليه من العلم. ولولا فضل الله عليه ورحمته في الحقيقة لزلت قدمه هو نفسه في تلك الحمأة كما زلت أقدام الكثيرين من قبله. وانتبه. وأما الطريق الثاني الذي يسلكونه هؤلاء المبتدع الجدد فهو الطعن على الدعوة النجدية، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإظهارها على أنها دعوة قوم جهلاء حمقى خفاف العقل، ما عرفوا العقيدة كما حقها أن تعرف، ما حققوا مسائلها كتحقيق فقهاء الأمة الحنابلة الذين يفترض في ابن عبد الوهاب أن يكون تلميذا لهم فيها. ولهم إلى هذا طريقان، إما أن تراهم يدعون الناس للتوبة من الوهابية كما تيابهم كما سلك ياسر القاضي ومحمد عبد الواحد وغيرهما، أو تراهم يقولون بتصحيح السلفية من الداخل كما عند محمد حجاب، أو بما بعد السلفية كما سماه بعضهم يعني من أمثال هؤلاء وأضرابهم. وقد تراهم يتذرعون إلى ذلك ببيان جهل كثير من المنتسبين للسلفية بمذهب الحنابلة وطريقتهم في التفقه كما سلك محمد عبد الواحد وغيره. جميع هؤلاء تحركهم أهواء فلسفية وكلامية تصب بهم بصورة ما بأخرى في التمشعر ما بين مستقل ومستكثر والله الهادي. رابعا، والسبب الرابع بقى، فهو الذيوع الإعلامي الواسع لمصنفات اللاهوتيين النصارى الغربيين المنقولة إلى اللغة العربية خلال العقود الأخيرة في الرد على الفلاسفة الدهرية ومناظرتهم وكذا، وتشبع كثير من الباحثين المشتغلين بهذا الباب من بني جلدتنا بطريقة أصحاب تلك التصنيف في الجدل والمناظرة والحجاج التي هي نفسها طريقة الكلام إجمالا، لا سيما اللاهوتي الأمريكي المعروف فيليام لين كريج يعني الذي نقل برهان الحدوث عند الغزالي مقدما له بميتافيزيقا الانفجار العظيم النسبانية جنبا إلى جنب مع نظرية ما تسلسل لم يتحصل المستمدة أصالة من ميتافيزيقا فلسفة اليونان. فقد أنشأ ذلك طائفة جديدة من المتجهمة الذين تلبسوا بقواعد وأصول كلامية أكثرهم لا ينتبه إلى الآن إلى اقتضائها تعطيل صفات رب العالمين البتة لنفس الأسباب التي لأجلها اقتضت ميتافيزيقا الجوهر والعرض التعطيل عند المعتزلة والأشاعرة الأولين. ولهذا تجدهم يوافقون الأشاعرة في غير مسألة من حيث لا يشعرون خلاص، ومن تلك المسائل ويغلطون ابن تيمية احيانا كما صنع محمد عجاب وكما صنعه يعني سامي عمري وسامي سميري وغيرهم. ومن تلك المسائل التي وافقوهم فيها واستدرج كثير منهم اليها من حيث لا يشعرون مسألة نفي معاني الزمانية والمكانية عن الله تعالى. ذلك ان المعاصرين من متكلمة النصارى لما ابتلعوا ميتافيزيقا النسبية العامة من اجل ان يؤسسوا برهانا كوزمولوجيا برهان حدوث يعني يصبح من مقدماته التي يرجى ان يقبلها الخصم الملحد ان العالم حدث بعد ان لم يكن، لازمهم قبول ميتافيزيقا النسبية العامة في حقيقة كل من الزمان والمكان جميعا، اذا الذي يتمدد ويتوسع في نظرية الانفجار المزعومة ليس هو مادة الكون في الخلاء، لا، وإنما هو الخلاء نفسه، الخلاء العدمي نفسه الذي تقع فيه مادة الكون بما فيه، يعني توسع وتمدد بما فيه، وليس الذي تمدد عندهم هو الخلاء العدمي وحسب اللي هو السبيس، بل إنه عين مركبة من المكان والزمان جميعا، سبيس وتايم مع بعض. ها، وإذا لازم أن يكون الانفجار هذا لا قبل له لا شيء قبله، لأنه لا جواز لدخول أي موجود في أي معنى من معاني الزمان إلا أن يكون واقعا في السبيس تايم هذا الزمكان، وكذلك لا خارج له لا شيء يمكن يكون أو يوجد خارجه، لأن المعنى الكلي للزمان والمكان جميعا قد استغرقته النظرية فيما يقال له الزمكان هكذا تركيبا. فما لازم ذلك كما تفطن إليه كثير من فلاسفة النصارى ولاهوتيهم، وإلى الآن لم يتفطن إليه مقلدة أهل قبلتنا من بني جلدتنا أصلحهم الله الذين قلدوهم على هذا، لازمه تعطيل رب العالمين عن كل ما يصح أن يدخل تحت معاني الزمان والمكان من صفاته جل شأنه. واضح؟ فلابد أن يفهم الشباب المتعرضون لتلك الفلسفات ولتلك الكتب حتى في كتب الفيزياء التي يتعلمونها في التعليم الجامعي بل وفي التعليم الأساسي كيف ولماذا وقع الجهمية القدماء في التعطيل. فمصطلح الجسم والجسمية والتجسيم على سبيل المثل الذي هو أشهر ما يرمي به الأشاعرة أهل السنة، يقول قائل في كل مناسبة الوهابية المجسمة، المجسمة الوهابية، المجسمة السلفية، المجسمة مش عارف ايه ونحو ذلك، الحشوية المجسمة بتاع هذا لا مستند لهم في انكاره والتشنيع به على الناس حقيقة الا نظرية فلسفية لا نقبلها ولا تلزم لا من قريب ولا بعيد. ولهذا ترون لا يعرفون معنى لفظة جسم هذا اساسا على اجماله اذا عرفوه الا بمعاني مستمدة من تلك النظرية اصالة. يعني تأمل باي شيء انكر السبكي على شيخ الاسلام رحمه الله مذهبه، قال وقال أي ابن تيمية بما يقتضي الجسمية والتركيب في الذات المقدسة، وأن الافتقار إلى الجزء ليس بمحال يعني في حقه سبحانه، وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالى. قلت فهنا ينسب الرجل إلى ابن تيمية قوله بالجسمية دون أن يحرر مراده بالجسم هذا كما هي عادة القوم في كثير مما يتهجمون به علينا. لماذا؟ لأنهم يعلمون سعة الخلاف الفلسفي بينهم في تعريف الجسم، وأنهم لا يرجعون فيه إلى حقيقة لغوية أو عقلية ملزمة لكل عاقل يعرف لسان العرب، وإنما إلى نظرية الجوهر والعرض اليونانية وحدودها وما استمدوه منها بأهوائهم. وحتى عندما أراد أن يحرر شيئا يبين به ما الجسمية التي يرميه بها السبكي يعني، قال التركيب في الذات المقدسة، وهذا مجمل آخر لا يجوز نفيه أو إثباته دون تفصيل، إذ لو كان المراد واعتقاد أن ذات الله تعالى قد ركب بعضها في بعض وهو ما يقتضي افتقار بعضها إلى بعض وجواز أن تنفك أجزاؤها عنها كما هو الشأن في أجزاء المخلوقين فهذا باطل قطعا وهو كفر ممن يقول به ولا إشكال. ولكن لا أعلم أحدا في الحقيقة من أهل الملل قال إن الرب الخالق مركب بهذا المعنى، فإن الشيء الذي ركب بعضه في بعض بعد أن كان منفكا هو شيء حادث مخلوق قطعا، ولا نعلم نحلة يعبد فيها صانع مصنوع ينسب إليه من يعبدونه كونه مصنوعا مركبا بعد أن كان منفكا. وعلى أي حال فإن إن وجد هذا القول عند أحد من الناس فهو بصاحبه كفر قطعا لا مرية فيه، مفيش كلام. أما إن كان المراد بالتركيب وانتبه في الذات المقدسة هذه العبارة التي ينكرها ابن تيمية يعني أن يقوم بذاته شيء حقيقي في الأعيان يشار إليه واسمه الوجه وشيء آخر اسمه اليد وشيء آخر ممتاز عنه اسمه القدم وهكذا مما جميعه متصل بذاته تعالى اتصالا لا يقبل الانفكاك، فهذا ما عليه فهم السلف لتلك المعاني دون أن يقوم في نفوسهم يعني هكذا فهموها دون أن يقوم في نفوسهم ما يحولهم عنها إلى غيرها أو يدعوهم لنفيها. واضح؟ لا بتأويل ولا بتفويض، ولم نزل نطالب القوم بإثبات قيام تلك القرينة الصارفة في نفوس الصحابة كما قامت في نفوسهم هم، فلا نجد منهم جوابا. هم هذه دعواهم، هذه حقيقة دعواهم يا إخوان، أنهم يزعمون أن الصحابة والسلف وجدوا في نفوسهم ما دعاهم لهذا التأويل فلهذا تأولوا، ولكن أين هذا الداعي؟ أين ما يدل عليه؟ تلك القرينة التي لم تقم كما سترى إلا على ميتافيزيقا الجوهر العرض اليونانية، والعرض الصحابة ما عرفوا هذا أبدا ولا خطر لهم بذال. وكذلك ينكر السبكي على ابن تيمية قوله بأن الافتقار إلى الجزء على عبارته ليس بمحال، أي في حق الله تعالى، ومع أن هذا لم يقله الشيخ أبدا يوما من الدهر حتى ينسب إليه أصلا، إلا أنه يعده كما ترى من موجبات التشنيع عليه. وطبعا إن سألته فلعله يقول إنما يريد أن هذا ما يقتضيه كلامه لأنه عين الكلام. ومن الواضح بداهة أن الافتقار ممتنع في حقه سبحانه، ومن قال به كفر، فأين ما يقتضي هذا فيما قاله ابن تيمية؟ لكن عبارة الافتقار إلى الجزء هذه التي يستنكرها ويشن عليها الرجل هنا يراد منها نفي مطلق نسبة معنى الجزء، أي معنى يمكن أن يدخل في لفظ تحت لفظ الجزء لذات الله تعالى على أي ما وجه كان ذلك عند الإخبار عنه، وهذا إجمال آخر يحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا. فإن كان المقصود فإن كان المقصود ما عبرنا عنه آنفا بقولنا أن يقوم بذات الله شيء حقيقي في الأعيان يشار إليه وينظر إليه واسمه الوجه، وشيء آخر اسمه اليد، وشيء آخر اسمه القدم مثلا، فهذا كله داخل في معنى البعض لغة، كما هو واضح بعض من كل الله تعالى، لأن كل واحد من تلك الأشياء ليس هو كل ذاته، واضح جدا هذا وبداهة وضرورة، ولا يعقل أن يكون هو كل ذاته، فماذا بقي إلا أن يكون بعضا منها. وكذلك يقال في لفظة جزء، فإن كان المراد نفس هذا المعنى فلا ينفى ولا يمنع، وأما إن كان المراد الجزء الذي يقبل انفكاك بعضه من بعض فمردود قطعا وهو كفر، كما ذكر ابن تيمية في غير موضع. إن كان المقصود أنه جزء على حقائق وكيفيات الأجزاء المخلوقة أيا ما كانت فهو باطل وضلال مبين، وهو التشبيه الذي هو تشبيه الرب بخلقه، يقال يد كيدي وجارحك جوارحي وكذا، ولكن للفظ الجزء وكذلك بعض معنى كل مشترك في الاستعمال اللغوي لا يمتنع دخول الصفات الذاتية الإلهية تحته كما ترى، واضح. وكذلك يشنع عليه السبكي ما يعبر عنه بقوله حلول الحوادث بالذات، وهو ما يتوصلون به لتعطيل ربهم عن صفات الأفعال سبحانه، الكلام الفات كان في صفات الذات، أما هذا فبه يعطلون ربهم عن صفات الأفعال. فالحوادث على ميتافيزيقا الجوهر والعرض إنما هي كل ما يكون بعد أن لم يكن، ولا حقيقة للحدوث في النظرية إلا أن تكون جواهر وأعراض تتحول من حال إلى حال في الجسم المركب منها، فيقع بذلك الحدوث. الحدوث أي حاجة صح في العقل أن يقال لها إنها حدثت، فلا يكون ذلك إلا جواهر وأعراض وما زعموه في ذلك، مع أن لفظة حدوث في اللغة تستعمل للإشارة إلى كل ما كان بعد أن لم يكن بصرف النظر عن كيفية ذلك الحدوث، وصرف النظر عن ذلك التعريف الميتافيزيقي التحكمي الفاسد الذي فرضوه على الاستعمال اللغوي. وأفعال الله تكون بالضرورة بعد أن لم تكن، لأنه يكون قبلها غير فاعل لها ثم يصير حال فعلها فاعلا، ثم بعد ذلك من بعد الفعل يصبح وقد فعل وانتهى من الفعل سبحانه وتعالى. فهذا حدوث على المعنى اللغوي لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، واضح عقلا. ولا يقال إن الفعل يكون حادثا يحل بذاته سبحانه على هذا المعنى الذي قررنا، لأن معنى الحلول إنما وقع لهم من كون الحادث عارضا مخلوقا، والعرض في ميتافيزيقا اليونان اليونانيين التي تشبع بها هؤلاء عين مخلوقة خارج الذهن تحل بالجواهر كما بينا، فلا يوصف الشيء بأن له هذه المعاني إلا أن يكون فيه هذا العرض حالا في جسمه يعني. فإذا قلنا لكم لا نقول بنظرية الجواهر والأعراض هذه أصلا ولا نقبلها ابتداء جملة وتفصيلا، فبأي شيء تحتجون علينا؟ هذه الجسمية أو الجسم ذلك اللفظ الذي لا يزال القوم يمارسون أشد أنواع الإرهاب الفكري في تخويف المسلمين منه ومن الدخول تحته، يبدعون به بل ويكفروننا أحيانا، اختلف المتكلمون في تعريفه ميتافيزيقيا على 12 قولا أو يزيد، أكثر من 12 قول في تعريف الجسم، وهو خلاف لا في المعنى اللغوي، فإن العقل يعني يلتقط المعنى الكلي المشترك بين جميع الأشياء التي يجري استعمال لفظ الجسم في وصفها لغة من مجرد الاستعمال، تمام؟ فإذا فعل لم يجد ما يلجئه لأن يعرفه بشيء أصلا أو يحرر له حدا كليا أو تفصيليا أو تفصيلا على طريقة فلسفة اليونان حتى يفهم يعني إيه جسم. ها تلك الحدود التي تشبع بها أهل الكلام وصار يحاكمون الخلق إليها ظلما وعدوانا، كل ما له وجود في الأعيان بحيث ينفصل بذاته عن غيره من الأشياء ويمكن عقلا أن يشار إليه في جهته لامتداده في الجهات، فإنه يصح في الاستعمال اللغوي أن يقال له جسم. هذا القدر المعنوي المشترك بين جميع الموصوفات بلفظة جسم في اللغة، واضح؟ وتعريفه بأنه كل ما يشار إليه هو واحد من تلك التعريفات التي أشرنا إليها أنفا فعلا عند أهل الكلام. بل قال هشام بن الحكم: الجسم هو الموجود. قال: إنما أريد بقول جسم أنه موجود، أي في الأعيان، وأنه شيء وأنه قائم بنفسه. فإذا كنا نثبت أن ذات الله تعالى شيء موجود في الأعيان خارج الذهن، وأنه عال فوق عرشه بذاته سبحانه يشار إليه في جهة العلو، وأن له حدا يبين به عن العرش من تحته، وأنه يمتاز منه شيء عن شيء سبحانه، يعني يمتاز من ذاته شيء عن شيء، فليست وجهه التي هي عينه، التي هي شيء عيني يقوم بذاته ضرورة، هي عين يده، وليست يده هي نفسها قدمه، وليس الأصبع هو العين. إذا كنا نقول بهذا في حقه تعالى مما عرفنا بعض بالفطرة والسمع معا وبعضه بالسمع فقط، وقال أحدهم إن الجسم بقى هو الموصوف بجميع تلك المعاني، قلنا فلا ضير في هذا، ولا باطل ولا بدعة، فضلا أن يكون كفرا يعني يخرج به صاحب ملة الإسلام كما يلوحون به في وجوه أهل السنة. يعني من قال أنا أريد أن الله جسم وأقصد منه جسم أنه موصوف بهذه المعاني التي حررناها قبلنا وقلنا مفيش مشكلة، لكن ننكر عليه اللفظ فقط لأنه لم يثبت. فنحن إذن على هذا المعنى نقول بأن الله جسم كما نقول بأنه شيء ولا إشكال، ولكن على التحرير الذي بينا لا، يعني واضح، يعني كما ذكرنا. فلماذا نفوا معنى الجسم وبدعوا بل كفروا من قال به بإطلاق؟ لنفس العلة التي بها عطلوا جميع صفات الله تعالى الذاتية والفعلية، ألا وهي نظرية الجوهر والعرض اليونانية الخبيثة. يعني دعنا نتأمل في بعض تعريفاتهم للجسم في عجالة لنرى من أين جاءوا بها، وهل يلزمنا نحن أهل السنة أن نوافقهم عليها أم لا. قال بعضهم: الجسم هو ما احتمل الأعراض كالحركات والسكون وما أشبه ذلك، فلا جسم إلا ما احتمل الأعراض. قلت: تأمل التحكم البارد في التعريف، لا جسم إلا ما احتمل الأعراض. منين ده الكلام ده؟ منين من يعرفه من أهل اللغة ومن قال به من أهل اللسان الذين يعني جرى على ألسنتهم استعمال كلمة جسم هذه فيما تكلمون عنه؟ لا يجوز يا عقلاء أهل اللسان أن تستعملوا لفظة جسم في وصف شيء ما إلا أن تكون كيفيته وحقيقته على ما قررنا أنه ما يحتمل الأعراض. سبحان الله، ما يعني لماذا؟ من أين يأتي هذا التحكم؟ هذه الطريقة اليونانية الباهتة تفسد العقل واللسان والدين جميعا. ومع هذا هم بلغ بهم تحكمهم يا أخوانا أن أدخلوا هذه الحدود في المعاجم اللغة أساسا. يعني هم فعلا مضطرون إلى تعديل اللغة نفسها ومعاني اللغة وما عليه عرف الاستعمال اللغة عند الناس من أجل أن يعني يلتزم الناس بنظرياتهم. تمام؟ فهذه الطريقة اليونانية الباهتة تفسد العقل واللسان والدين جميعا، ومع هذا يصرون على محاكمتنا إليها، والله المستعان. فما هو احتمال الأعراض هذا؟ يعني إيه احتمال الأعراض؟ هو النظرية التي أوجبت لديكم هذا التعريف الفاسد، نظرية الجواهر والأعراض، لعن الله من بدعها. كل ما يعني تخلق أو تحل فيه الأعراض فهو جسم مركب من جواهر وأعراض. فما هي الأعراض بقى على النظرية؟ هي كل ما يصح أن يكون صفة لشيء ما أساسا يمتاز به عن غيره. ولهذا أطلق هنا وقال شيء ما في الأعيان، يعني ولهذا أطلق هنا وقال كالحركات والسكون وما أشبه ذلك. وانت بقى إيه مع نفسك في خيالك فيما أشبه ذلك؟ هذه ما أشبه إلى أي مدى وبأي علة؟ كل ما يقوم بالشيء المتعين في الخارج من صفات يوصف بها مما تمتاز به الأجسام بعضها عن بعض فهو أعراض حادثة مركبة في تلك الأجسام. هذا نص التعريف كما ترى. فما بال من يرد عليكم ذلك الإطلاق الفاحش في أصل النظرية ولا يقبله أساسا؟ بل ما بال من يقبل النظرية إجمالا ولكنه يقيدها مع هذا، وهو ما يرد به التعريف العرض عندهم، فيجيز أن يوجد شيء متعين في الخارج وأن يكون ذلك الشيء موصوفا بالحركة أو السكون، ومع هذا لا يكون جسما على اصطلاح النظرية، ولا يكون حقيقة أو يعني ولا يكون حقيقة أو تفسير قيام ذلك المعنى به أنه جواهر وأعراض. يعني مش ده ممكن؟ مش ده يقع في خلافكم فيما بينكم؟ فالنظرية لا تجيز ذلك التقييد لأنها من الأصل إنما توضع لأجل أن تتناول كل ما يمكن أن يوصف بتلك المعاني على شرط الوجود والإطلاق. خلاص، وعشان كده كل من تلبس بهذه النظرية لازم هو هذا الإطلاق دون تقييد، وهذا هو فسادها من مبدأ النظر كما أطلت النفس في بيانه من غير واحد في غير واحد من سلاسل هذه القناة المباركة. هم يجعلون تلك الحدود والإطلاقات الميتافيزيقية التحكمية قيدا على الاستعمال اللغوي وعلى الحقيقة العقلية للمعنى الكلي المشترك، ثم يزعمون ذلك من قطع العقل الذي يوجب إخراج رب العالمين من الاشتراك المعنوي. يقولون إن مجرد إثبات المعنى يقتضي التشبيه، وبعدين بقى يتفلسفوا ويتحذلقوا في الدعاء أن أنت مهما تصورت وحاولت أنك أنت تفهم المعنى فلابد أن تنقطع في ذهنك صورة، والصورة هذه يعني ممنوعة، وإذا فلو الكيف ممنوع فلابد ومرفوع مدفوع مش عارف إيه فلابد أن إيه، وإذا فهذا حقيقة ذلك هو إيه؟ الامتناع عن أن تخوض في معنى أصلا أو تثبت معنى أساسا. ونحن نقول: بل أخرجوا عقولكم وألسنتكم من تلك الحدود والنظريات بالكلية يسلم لكم دينكم كما سلم لمن سبقوكم من خير القرون. واضح؟ فالمضحك يا إخوان، المضحك فعلا أنه على هذا التعريف الذي ذكرت لك يكون الأشاعرة مجسمة. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم ما يمنعون به دخول معنى السمع والبصر والحياة والقدرة في الأعراض التي تحتملها الأجسام في أن تكون أعراضا. واضح؟ القضية قضية التحكم بالتعريف لا غير. فالمعتزلي يطلق الأعراض ليجعلها متناولة لكل ما يمكن أن يكون وصفا للشيء، أي وصف لأي شيء، وهو ما عليه قامة النظرية. بينما يختار الأشعري أن يتحكم في معنى العرض بأن يفرق في بعض المعاني المشتركة بين الخالق والمخلوق، بأن يجعلها إذا قامت بالمخلوق قامت به على وجه العرض الذي يحل في الجسم، وإذا قامت بالخالق قامت على معنى آخر يليق به، لا على أنها أعراض في أجسام يعني. فما الذي يمنع من أن نتحكم نحن بقى كذلك بالتعريف؟ فنقول إن جميع ما ثبت اشتراك الرب فيه مع المخلوقين من المعاني فإنما يكون في المخلوق عرضا على جوهر، على التسليم بقبول تلك النظرية الساقطة، ويكون في الخالق على حقيقة أخرى تليق بذاته. ألستم تثبتون لله سمعا يليق بذاته لا كسمع المخلوقين؟ لهذا ألزموا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن بعد ابن القيم إلزاما لم يخرجوا منه إلى الآن، ولا خروج لهم منه إلا بالخروج من حمأة تلك النظرية بالكلية، وهو أن ينفوا ما أثبتوا، ينفوا ما أثبتوا مما نفاه المعتزلة الذين يردون عليهم، كما نفاته المعتزلة وجميع الغلاة يعني. ونظير ذلك تعريف بعضهم للجسم على أنه ما يكون موضوعا للتألف والاجتماع. الجسم هو ما تألف واجتمعت فيه أشياء، أي كل ما يجتمع فيه شيء مع شيء فهو جسم، تمام؟ فعلى هذا يكون الرب عند الأشعرية جسما أيضا. ليه؟ لأنهم يثبتون قيام العلم الإلهي بنفسه سبحانه، كما في قوله تعالى حكايا قول المسيح عليه السلام ولا أعلم ما في نفسك، وكذلك قيام الإرادة القديمة والقدرة وما يسمونه بالكلام النفسي. فإذا كانت هذه ونحوها كلها أمورا توجد خارج الأذهان قائمة بذاته سبحانه لا بأذهاننا، ليست أوهاما عندنا نحن في أذهاننا، فعلى هذا التعريف يكون الرب جسما بالضرورة، وإذن فالأشعار مجسمة ولا مخرج لهم بأن يقولوا إننا نثبتها لا على سبيل العينية ولكن على سبيل المعنوية، وأي ليست أشياء قائمة بذاته كما نقول في اليد والوجه والساق ومشاكل ذلك. فإن التعريف كما ترى يطلق اسم الجسم على كل ما يصح فيه معنى الاجتماع، فكل اجتماع لصفتين أو أكثر في حقه أيا ما كان معناهما أو نوعهما فهو يصير جسما على هذا الحد. فإن قالوا نخصص هذا الإطلاق باجتماع المتعينات في الخارج، فإنه لا يكون الجسم إلا ما تجتمع فيه المتعينات خارج الذهن، الأشياء المتعينة وجودين خارج الذهن، قلنا فما الداعي للتخصيص أصلا ولماذا خصصتم؟ إن قالوا نظرية الجوهر عارض قلنا لا تلزمنا لأننا نقول بها أصلا، وإن زعموا أنه الفطرة وبداهة العقل كذبناهم، لأن ليس الأمر كذلك أبدا، ولو كان لسبقونا إليه، ولكن أين لسبقنا الصحابة والسلف. وهذا التخصيص تجده في تعريف بعضهم الجسم بقوله معنى الجسم أنه مؤتلف وأقل الأجسام جزئان، يقولون إن الجزئين إذا تآلف فليس كل واحد منهما جسما ولكن الجسم هو الجزئان جميعا، إذ يستحيل أن يكون التركيب في واحد. فالجسم على هذا الحد هو كل ما صح أن يكون فيه شيئان يمتاز أحدهما عن الآخر، فيقال إن لكل واحد منهما اسمه الذي يشار إليه به، الشيئان دول يعني، وصفته التي يعني تخصه وتميزه عما سواه، وبهذا يقال له جزء أو بعض من الكل الذي هو الشيء الذي فيه تقوم به هذه الأمور. وهذا ما يقصدونه بالتركب والتركيب عند المنع منه، وانتبه لما بينفوا التركيب والتركب هو ده اللي يقصدوه. فلماذا منعوه؟ ليس لأن العقل السوي الصريح يمنع أن يكون لذات الرب الباري سبحانه وتعالى أبعاد على الإطلاق اللغوي، يشار إلى كل واحد منها باسم يخصه، فيقال الوجه بعض ذاته لا كلها، والعين بعض ذاته لا كلها، والقدم واليد كذلك إلى آخر ذلك. ولكن لأن نظرية الميتافيزيقية نظرية الجوهر والعرض تضع شرطا عقليا كليا على كل موجود في الأعيان يصح فيه الوصف بأن له صفات ذاتية تقوم به في الأعيان، ألا يكون ذلك فيه إلا أعراضا حادثة على جسم مركب من جواهر وأعراض، يعني موجود يوصف بأنه يمتاز فيه شيء يقال له يد مثلا، عن شيء آخر يقال مغاير له يقال له وجه، واضح؟ يمتاز هذا عن هذا فيه في ذاته خلاص، وعن ثالث يقال له عين، مما يوصف به توصف به ذاته كذلك، وهكذا. هذا الموجود على نظرية وإطلاق الميتافيزيقي لا على غيرها أبدا، انتبه، على هذه النظرية بخصوصها لا يجوز إلا أن يكون مركبا من جواهر وأعراض، من هنا نشأ التلازم العقلي المزعوم عندهم الذي يزعمونه ضرورة العقل وقطع العقل وكذا، بين الاشتراك المعنوي الكلي المفهوم لغة من لفظة جزء ولفظة بعض، وبين صورة التركب من أشياء حادثة يقبل بعضها الانفكاك من بعض، بحيث يكون شرط دخول أي موجود في الأعيان في المعنى الكلي هو الدخول كذلك في تلك الكيفية والحقيقة المزعومة. من هنا اختزلت الحقائق العقلية المشتركة معنويا بين أنواع الموجودات في تلك الحقيقة القياسية المدعاة في النظرية، اللي هي التركب من أشياء دقيقة حادثة يقال لها الجواهر والأعراض، تمام؟ ولكن من الواضح أن هذا لا يلزم إلا من يقول بنظرية الجوهر والعرض هذه وبإطلاقاتها الفاحشة على كل موجود من حيث هو موجود فقط، هذا هو من يلزمه، هذا من يلزمه الخضوع لتلك الحدود والصلاحات أصحابها، ومن ثم يلزمه تعطيل ربه عن جميع تلك المعاني وما تقتضيه في حقه اقتضاء صحيحة كما تلبس به الجهمية الغلاة من قبل. فأين الدليل على أن الصحابة قالوا بتلك النظرية أو عرفوها يوما من الدهر أبدا؟ هنا قد يصفصف القوم فيقولوا ليس العرض في النظرية إلا الصفة التي تقوم بالموصوف بها، ولا شك أن قيام الصفات بالموصوفات بها حقيقة عقلية لا يمكنها المكابر، وهذا يعني قاله بعضهم في محاضراتهم يعني. ونقول ما أنكرنا قيام الصفة بالموصوف بها في الأعيان ولا يلزمنا ذلك أصلا، وإنما أنكرنا على الفلاسفة الذين تشبعتم بكلام وطريقتهم تصييرهم هم ما يقال له العرض، وهو معنى كل ذهني ينطبق على أنواع شتى من الحقائق المتعينة في الخارج، تصييرهم إياه جرما متعينا خارج الذهن، بحيث إذا حدث وركب في جرم آخر متعين خارج الذهن يقال له الجوهر الذي يعني الذي بدون العرض لا يكون له أي صفة أصلا، وهذا ما اختلفوا فيه أساسا. إذا حصل هذا وجدت الأشياء الأجسام الموصوفة بجميع الصفات التي يمتاز بها شيء عن شيء في الأعيان، وإلا لم يجوز في العقل أن يوجد في الأعيان شيء له صفة قائمة به أصلا يمتاز بها عن غيره يعني. فهذه الطريقة اليونانية الفاسدة في تكييف كل موجود وتفسير وجوده وتقرير كيفية معينة لقيام بعض المعاني الكلية الملازمة به ولاتصافه بتلك المعاني لحقيقة وجوده من حيث هو موجود، بحيث تجب له تلك الكيفية بمجرد دخوله تحت تلك المعاني يعني، هذه الطريقة الفاسدة هي التي نذمها ونردها ونعلن الحرب عليها، ونزعم أن السلف إنما ذموا الكلام لأجلها وليس مبدأ أن الصفة تقوم بالموصوف في الأعيان. انتبهوا أنتم معاشر الأشاعرة من قبلتم نظرية قرصنت على المعاني العقلية الكلية التي تصح في كل موجود لتجعلها على صور وحقائق وكيفيات المخلوقين التي قررتها النظرية، فلا يلزمنا قبولها كما قبلتموها حتى يصبح إثباتنا صفات الله تعالى كما أثبتها السلف إدخالا لذات العلية سبحانه في تلك الحقائق والكيفيات بضرورة الإثبات. لا، انتبهوا من أين يأتي الغلط. لهذا قال أئمتنا للمتكلمين توبوا من الكلام وطريقته وقواعده ونظرياته بالكلية واخرجوا من ذلك بالكلية إن أردتم الدخول في دائرة أهل السنة تحقيقا، واضح؟ وإلا فلنعدكم من أهل السنة مهما وفقتم الصحابة والسلف فيما يقولونه، إذ العبرة في الاعتقاد ليس فقط في عين القول الذي يقال، ولكن كذلك في الطريق التي أوصلت صاحبه إليه. فصحيح إن الأشاعرة يثبتون لله تعالى صفة الكلام إجمالا، إلا أنه ليس هو إثبات السلف أصلا، وعند المحققة يتبين لك تناقضهم في المسألة، وأنهم إنما تناقضوا لسلوك في الإثبات نفس الطريقة الكلامية الفاسدة التي سلكها المعتزلة من قبل، فانتهت بهم إلى نفيه وتعطيله والقول بخلق القرآن. هذا هو بيت الداء وأصل الآفة التي يجب أن يحذرها المسلمون، وليس فقط عين قول المعتزلة في الكلام وعين قول الأشاعرة في مقابله. تأمل قول ابن الهذيل العلاف المعتزلي في تعريف الجسم، قال الجسم هو ما له يمين وشمال وظهر وبطن وأعلى وأسفل، وأقل ما يكون الجسم ستة أجزاء، أحدها يمين والآخر شمال، وأحدها ظهر والآخر بطن، وأحدها أعلى والآخر أسفل. قلت فهل يتصور موجود في الأعيان يا عقلاء يكون موجودا خارج الذهن حقيقة لا وهما، مع كونه لا يمتاز منه حد عن حد، يعني الحد الذي أثبته الإمام أحمد رحمه الله وابن المبارك والدارمي وغيرهم لله تعالى، وأنه به يبين رب العالمين عن العرش من تحته، هل المطلوب منا أن نعتقد أنه ليس بعضا لله تعالى وإنما هو كل ذاته فلا يمتاز عن غيره في ذاته سبحانه هذا الحد؟ إذن المطلوب تصيره سبحانه عدما لا وجود له في الخارج أصلا، واضح؟ لأنه لا يصح في العقل موجود متعين خارج الذهن بحيث يكون مستقرا فوق شيء آخر اسمه العرش بائنا منه، إلا بأن يكون له امتداد فوق ذلك الحد الذي يفصله عن العرش، واضح؟ فلا بد بضرورة العقل من أن يكون لذات الله تعالى بعض أعلى من بعض، واضح؟ لغة هذه حقيقة عقلية ملازمة بداهة للمعنى الذي أثبته السلف ودلت عليه الفطرة السوية، ولازم الحق حق تمام؟ فلا يلزم منها تصيره جواهر وأعراض ينفك بعضها من بعض أصلا سبحانه وتعالى علوا كبيرا إلا على نظرياتكم وهي تلك. أنتم من زعمتم كذبا أن الشيء لا تجتمع فيه الأجزاء إلا وجبت الأعراض الحادثة، لأن هذا هو التعريف الميتافيزيقي الفاسد الذي بدعه اليونان لما يقال له عرض عندهم عندكم. فابن الهذيل ما زاد في التعريف المذكور للجسم على أن التزم بميتافيزيقا النظرية التي ابتلعها هو وغيره من أهل الكلام، أن كل ما كان موصوفا بأن له جهات يمتاز بعضه عن بعض في الأعيان فلا يكون ذلك فيه إلا أعراضا مخلوقة مركبة على الجواهر المخلوقة على النظرية. ولكن هذا الإطلاق الفاسد لا نقبله ولا نقول به ولا يلزمنا أصلا، بل أنتم من يلزمكم كما يلزم المعتزلة ولنفس السبب لأجل هذه النظرية نفي وجوده سبحانه في الأعيان وتصيره عدم لا وجود له إلا في التقدير الذهني، شيء يوجد في الخارج ولكنه مع هذا لا امتداد له في الجهات الست ولا يمتاز منه شيء عن شيء ولا يشار إليه في جهة من الجهات ولا يقال هو فوق العرش أو فوق العالم ولا يقال هو داخله أو محايث له، هذا معدوم يا إخوان، أي شيء هذا أصلا؟ هذا لا وجود له إلا في الوهم الذهني من قبيل الممتنعات العقلية. فمن الذي أوجب أن يكون مجرد الدخول تحت تلك المعاني الكلية إثباتا للتركب من أشياء حادثة تقبل الانفكاك عن بعضها البعض؟ ليس العقل وقطع العقل ولا الفطرة ولا الضرورة ولا البداهة ولا شيء من ذلك قطعا، وإنما هي تلك الفلسفة اليونانية التي تشربتم بها حتى النخاع. تأمل قول بعضهم الجسم هو الطويل العريض العميق، وأقل الأجسام 8 أجزاء، فإذا اجتمعت الأجزاء وجبت الأعراض، وكل جزء يفعل في نفسه ما يحله من الأعراض ثم فسر فقال إذا انضم جزء إلى جزء حدث الطول، وأن العرض يكون بانضمام جزئين إليهما، وأن العمق يحدث بأن يطبق على 4 أجزاء أخرى فتكون 8 أجزاء جسما عريضا طويلا عميقا. قلت كل هذا العبث والسخف اليوناني لأجل أن يتمكن الفيلسوف من أن يقول لقد جئتكم بتفسير ما به يقال للشيء أي شيء في الوجود إن له طولا وعرضا وعمقا، فما وجه الخلل والفساد في تعريف كهذا؟ وانتبه، ما وجهه؟ وجهه أن الشيء لا يكون موجودا في الأعيان أصلا ولا يعقل له وجود خارج الذهن أساسا حتى يكون له امتداد في الجهات يمتاز منه شيء عن شيء بصرف النظر عن تصرف العقل في تبعيده وتعديد أبعاده تصنيفا أو تربيعا أو نحو ذلك. ولكن بهذا التنظير الكلي الفلسفي الفاسد الميتافيزيقي يصبح كل من الطول والعمق والعرض التي هي حقائق كلية موجودة في الأذهان تنطبق على جميع الموجودات في الأعيان بالضرورة في كل موجود بحسبه بصورة ما بأخرى بمجرد ثبوت وجودها وبينونتها عن غير الموجودات في الخارج، تصبح تلك المعاني الكلية الثلاث أنواعا من الموجودات العينية في تلك الأجزاء التجريدية الوجودية المزعومة التي زعمها صاحب التعريف، بحيث يتصور وجود شيء متعين خارج الذهن يقوم به الجزء الذي يكسبه معنى العمق مثلا، والجزء الذي يكسبه معنى العرض والجزء الذي يكسبه لكن دون الجزء الذي يكسبه معنى الطول. يعني ممكن يبقى فيه جزئين، جزء بتاع طول وجزء بتاع عرض لكن من غير جزء بتاع عمق مثلا، فلا يكون موصوفا بتلك المعاني الثلاثة جميعا وبالتالي يدخل في معنى الجسم حتى تجتمع فيه تلك الأجزاء الثمانية المزعومة في التعريف. واضح؟ هذه الأجزاء هي التفسير الوجودي في الأعيان لاتصاف الشيء بأن له طول وله عرض وله عمق من مبدأ الأمر. واضح؟ ونظير ذلك الخرف والمغالطة الميتافيزيقية الفجة بتصير الكليات الذهنية حقائق عينية هكذا نراه اليوم في ميتافيزيقا ما يقال له الأبعاد العليا higher dimensions أو N dimensions مش عارف إيه عند الرياضيين أو الفيزيائيين المعاصرين، يقال إن الشيء قد يوجد في الأعيان ولكن في بعدين فقط، وإذا يكون وجودا مسطحا لا سماكة له إذ يمتد في جهتين فقط دون الثلاثة في الأعيان، وهذا ممتنع ضرورة لأن البعد الرياضي الهندسي لا حقيقة له إلا في الذهن، ليس إلا معنى كليا نطلقه في أذهاننا على حقيقة معينة تقوم بالأشياء الموجودة خارج الذهن وهي حقيقة امتدادها في جهة من الجهات. ومعلوم أن كما قررنا وذكرنا أن الشيء لا يكون موجودا فعليا في الخارج حتى يمتاز منه جانب عن جانب أو جهة عن جهة وحتى يكون يعني له امتداد في الجهات الستة كلها، ولكن لأن المعاصرين قد تربوا في تلك المدرسة اليونانية المفسدة للعقل واللغة معا صيروا ذلك التجريد الذهنية حقيقة عينية خارج الذهن، ومن ثم جوزوا أن يوجد شيء ما بحيث يكتفى في وصف امتداده ببعدين فقط دون أن يكون له امتداد في الثالث. فتفسير مبدأ الامتداد في جهة العمق مثلا عندهم تفسيره سببه وجوديا وخارج الذهني إنما هو وجود ذلك الشيء الذهني التجريدي الذي يقال له البعد الثالث third dimension قائما به، فإن عدم ذلك البعد عن الشيء المتعين في الخارج وتجرد منه كما ينفك الشيء الوجودي المخلوق عن شيء مخلوق مثله في الأعيان جاز أن يوجد الشيء دون أن يوصف بامتداد فيه، فيقال إنه موجود ثنائي الأبعاد أي يوجد في الأعيان بلا عمق أصلا، لا في التجريد الذهني لا في الأعيان، وبالقياس على ذلك الخرف اليوناني قالوا إنه يتصور أن يوجد الشيء المتعين في أكثر من ثلاثة أبعاد، أي في أكثر من الجهات الستة المعروفة وجودا عينيا خارج الذهن. ثم لما سئلوا عن تلك الأبعاد المزعومة الرابع والخامس والسادس هذه وما فوق ذلك أين هي، ولماذا لا نراها ولا نعقل امتدادا للشيء إلا في تلك الثلاثة فقط، قالوا إن هذا إنما يرجع لكون الارتقاء الدارويني قد جعل عقولنا بحيث لا تدرك إلا تلك الثلاثة فقط، لأننا مش محتاجين أكثر من ثلاثة دي عشان نبقى، يعني حتى يحصل البقاء وكذا. فأصل الفساد في تلك النظريات والحدود هو أن صاحبها زعم أن نظريته تفسر وتكيف مطلق تلبس أي موجود معنى الطول ومعنى العرض ومعنى العمق. هذا ما أفضى بهم إلى تشييء الحقائق الذهنية الكلية على نحو ما صنعوا، ثم الزعم بتنزيه رب العالمين عن تلك الأشياء وأن تكون يعني حالة فيه، لأنها على نظرياتهم أجزاء مخلوقة يتصور انفكاك بعضها عن بعض كما ترى. هذا ما انتهى بهم إلى القول بمسألة حلول الحوادث أصلا. فتأمل، واضح؟ فعندما يقول قائلهم الجسم أعراض ألفت وجمعت فقامت وثبتت فصارت جسما يحتمل الأعراض ويحتمل التغير من حال إلى حال، وتلك الأعراض هي ما لا تخلو الأجسام منه أو من ضده نحو الحياة والموت، يعني لا يكون الشيء جسما إلا بقيامها به، فنجيب بأن نقول لا يلزمنا شيء من ذلك ولا نقول به ولا بطريقة أصحابه في القول به وبمثله مما عندكم، وانتهت القضية، انتهت القضية من أساسها. والقصد أن بعبع التجسيم هذا يا إخوان الذي لم يزل الأشاعرة يعني يرهبون به الناس ويكفرون الخلق عليه لا قيام له عندهم في الحقيقة إلا على نظرية فلسفية يونانية فاسدة نحن نضعها تحت أقدامنا ولا نبالي، نضعها تحت أقدامنا خلاص. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض: الكلام في التمثيل والتشبيه ونفيه عن الله تعالى مقام، والكلام في التجسيم ونفيه مقام آخر، فإن الأول دل على نفي الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة، واستفاض عنهم إنكار على المشبهة الذين يقولون به، يعني الذين يقولون يد كيده وبصر كبصري وقدم كقدمي ونحو ذلك. وأما الكلام في الجسم والجوهر ونفيهما أو إثباتهما فبدعة، بدعة أصلا ليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكلم أحد من السلف والأئمة بذلك لا نفيا ولا إثباتا، والنزاع بين المتنازعين في ذلك بعضه لفظي وبعضه معنوي، أخطأ هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه. فإن كان النزاع مع من يقول هو جسم أو جوهر، إذا قال لا كالأجسام ولا كالجواهر إنما هو اللفظ، فمن قال هو كالأجسام والجواهر يكون الكلام معه بحسب ما يفسره هو من المعنى، فإن فسر ذلك بالتشبيه الممتنع عن الله تعالى كان قوله مردودا، وذلك بأن يتضمن قوله إثبات شيء من خصائص المخلوقين لله، يعني هذا ممنوع يعني. فكل قول يتضمن هذا فهو باطل، وإن فسر قوله جسم لك الأجسام بإثبات معنى آخر مع تنزيه الرب عن خصائص المخلوقين كان الكلام معه في ثبوت ذلك المعنى وانتفائه، انتهى. ده كلام الشيخ رحمه الله. فلهذا يا إخوان ينبغي لمن تعرض في التعليم الأزهري لذلك المتن ونحوه ومثله ولشرح أصحابه له، أو حتى طولب بمجرد أن يحفظه فقط في نفسه دون أن يقف له على شرح ما، لابد أن نبين له وجه الخلل وأصله في ذلك المتن وفي اعتقاد الأشاعرة المقرر فيه، وهو ما نرجو أن نوفق في تقريبه إلى ذهن من يسمعه من أولادنا المبتلين به تقريبا يحصل به المقصود بحول الله وقوته، طبعا دون هذا التوسع الواسع جدا الذي يعني دخلنا فيه في هذه المقدمة الذي تراه يعني، واضطررنا إليه حتى نبين الداعي للإتيان بهذه السلسلة أصلا، ولا دخول في مسائل لا يحتاجون الوقوف عليها، لأن هذا فعلا مما يحتاجون إليه اليوم، والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة إقناع فيما نرجو. سحابة خير أمطرت على أرض جرداء تحمل من كل زوجين اثنين، المؤمن والملحد، الضال والمهتدي، الموقن والشاب، فأنبتت بما تحمله من ماء الحياة حيث نصوص الوحيي ثمار اليقين في قلوب المؤمنين، وصقلت بذات الماء قلوب المعاندين.